بالخمس والخمسين، بالخمس والخمسين، بالخمس والخمسين، هذا جار مجرور متعلق بقوله حصر، وقد هذه حرف تحقيق، وحصرت بمعنى جمع، والحصر عبارة عن إرادة الشيء على عدد معين، إرادة الشيء على عدد معين، أو الحكم بعدم خروج الأقسام عن المقسم، قد يراد هذا وقد يراد ذاك، وهو ثلاثة أنواع: حصر عقلي، وحصر استقرائي، وحصر جعلي. حصر عقلي أن يكون التقسيم وحصر المقسوم في عدد معين من جهة العقل لا باعتبار ملاحظة الخارج، وحصر استقراء تتبعي، هذا ما يسمى بالاستقراء أو حصر، مثل ما حصر النحاة ماذا الكلمة في ثلاثة أقسام، هذا حصر استقراء لعقل، العقل لا يمنع أن تكون الكلمة قسم واحد أو عشرة أقسام أو مئة، العقل لا يمنع ولا يوجب أن تكون ثلاثة، إذن هذا يسمى حصرا استقرائي. وقد يكون حصرا جعليا، جعلي يعني بجعل المصنف نفسه، قد يأخذ ينظر في المئة نوع مثلا من التحديد فيقول أريد منها عشرة، حينئذ يذكر أن أنواع علوم القرآن عشرة، نقول حصر هذا في عشرة من أين جاء؟ بجعل المصنف نفسه، فهو اصطلاح خاص، فهو اصطلاح خاص. بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، ما نوع الحصر هنا؟ ها؟ جعلي. بماذا؟ ما الدليل؟ هو السيوطي نفسه صاحب النقاء جعل خمسة وخمسين. ها؟ أكثر عند من؟ عند نفسه السيوطي نفسه. جعل في التحبير مئة نوع ونوع، وجعل في الإتقان ثمانين، وهنا خمسة وخمسين، فدل على أن الحصر هنا جعلي وليس باستقراء ولا عقل، وليس باستقراء ولا ولا عقل. بالخمس والخمسين، الألف هذه للإطلاق، والخمس هنا مذكر أو مؤنث؟ بالخمس هنا مذكر أو في اللفظ مذكر أو مؤنث؟ مذكر. ولماذا تتردد؟ مذكر بالخمس، ما قال بالخمسة، بالخمس والخمسين. والتمييز ما هو؟ إذن بالخمس والخمسين نوعا، محذوف أو مذكور؟ محذوف. وإذا كان التمييز مذكرا حينئذ وجب أن يكون العدد الأول مؤنث، والأصل يقول بالخمسة والخمسين، تقول عندي خمسة وعشرون رجلا، صحيح؟ خمسة وعشرون رجلا، وعندي خمس وعشرون امرأة، صحيح؟ وعندي خمس وخمسون نوعا، صحيح؟ خمس وخمسون نوعا خطأ، هو يقول بالخمس والخمسين نوعا خطأ؟ نعم؟ أي نعم. نقول يجب إجراء القاعدة وهي المخالفة إذا ذكر التمييز، إذا ذكر التمييز، وأما إذا حذف أو تقدم على قوله حينئذ لا يصح. ونذكر دائما حديثا مشهورا: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا بالتركيب. التمييز إما أن يكون يوما أيام، وإما أن يكون ليالي، والصوم أين يقع؟ في الأيام النهار، حينئذ ستا من شوال يعني ستة أيام، ستة أيام، حذفت التاء وقال ستة، لماذا؟ لكون التمييز محذوفا. إذن بالخمس الأصل أن يقول بالخمسة، وإنما حذفت لي ماذا؟ لعدم ذكر التمييز. ويجب التأنيث إذا ذكر التمييز، إذا ذكر، أما إذا تقدم أو تأخر لو قال ونحوه نوعا بالخمس والخمسين نقول لا يجب التأنيث، بل يجوز التذكير والتأنيث. بالخمس والخمسين قد حصر أي جمع، أي جمع، والحصر جعلي بجعل المصنف، ولا يصح جعله استقرائيا، لماذا؟ لأن المصنف أوصلها في التحبير إلى مئة ونوعين. حصرت أنواعه أي أنواع علوم التفسير يقينا، أي حصرا يقينا،

هل قبل نزول القرآن لم يتلفظ أحد بقوله ثم نظر أو ثم عبس؟ هذا لا يصح. حينئذ نقول قبل نزول القرآن لا يمتنع أن يقول قائل مدهامة أو يقول ما لا يقول ثم نظر. فحينئذ نقول هذه الآية من حيث كونها مفردة لم يحصل التحدي بها، لأنه في إمكانهم أن يأتوا بمفردة، لكن في موضعها بانضمامها إلى ما قبلها وما بعد يعجز البشر عن أن يأتوا بمثل هذه الآية باعتبار ما قبلها وما بعد. لذلك قال بعضهم القرآن كله معجز، هذا أحسن ما يقال في هذا الموضع، لكن فيه ما لو انفرد لكان معجزا بذاته، ومنه ما إعجازه مع الانضمام، فإن القرآن يتفاوت إعجازه ويتفاوت ثوابه، كما أن الثواب سيأتي متفاوت كذلك الإعجاز يتفاوت. ومنه الإعجاز بصورة حصل، يعني حصل بصورة، ومثلها فيه قدرها من غيرها، لأنه لا يقال مثلا لا يحصل الإعجاز بآية، لو انفكت آية الدين فهل يحصل الإعجاز بالآية؟ نعم يحصل الإعجاز، لأنها بقدر سورة الكوثر بل أكثر، فكل آية موازية في الكلمات والأصل لسورة الكوثر فأكثر يحصل الإعجاز بها، وما أدنى من ذلك فيأتي الكلام الذي ذكرناه سابقا. إذن اختصر على السورة لماذا؟ لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة، بل الآية تستلزم مناسبة لما قبلها وما بعدها. ومنه الإعجاز بسورة حصل، أي حصل بسورة واحدة. والسورة طائفة المترجمة، 3 آية لأقلها سمة. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.